بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقرأ اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الجمعة بإذن الله تعالى. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الجمعة وهي مدنية. عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم في صحيحه. نعم. قال: تفسير سورة الجمعة وهي مدنية، وهذا بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم. وذكر حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. والشاهد من هذا أنه جاء لفظ الجمعة في الحديث، وقيل سميت سورة الجمعة بذلك لأنها ذكرت فيها كلمة الجمعة، أي في هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم قال تعالى: الملك القدوس، أي هو مالك السماوات والأرض المتصرف فيهما بحكمه، وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال، العزيز الحكيم تقدم تفسيره غير مرة. نعم. ابتدى الله جل وعلا هذه السورة بتنزيه نفسه عن النقائص: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه المقدمة فيها تعظيم لله جل وعلا. قالوا: وإذا جل المعنى في تعظيم الله حسن الاستفتاح به. واستفتاح السورة هنا بأمر التنزيه لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. قال: الملك القدوس، فذكر اسمه الملك، ثم ذكر أيضا ما يؤكد هذا التنزيه هو القدوس، فإن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما تدل على تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص، مثل سبوح، قدوس، هذه الأسماء تدل على تنزيه الله جل وعلا عن النقائص. فقال: يخبر تعالى أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، أي من جميع المخلوقات ناطقها وجامدها. وكيفية هذا التسبيح بالنسبة للجمادات أو بالنسبة للناطق من غير العاقل أمر يعلمه الله جل وعلا. قال: وهو المقدس أي المنزه عن النقائص الموصوف بصفات الكمال العزيز الحكيم، اسمان لله سبحانه وتعالى يدلان على صفتين، صفة العزة وصفة الحكمة، وكما قال أهل العلم اسم الله جل وعلا المفرد مثل الرحمن أو العزيز أو الحكيم يدل على صفة الكمال، الرحمة أو العزة أو الحكمة، وهناك كمال آخر بانضمام الاسم إلى اسم آخر، وكثير ما يذكر في القرآن العزيز الحكيم، فهذا كمال فوق كمال. فالعزيز إثبات العزة لله سبحانه وتعالى، هذه العزة التي تقترن بالحكمة، فمع عزته جل وعلا إلا أن أفعاله فيها الحكمة، ومع حكمته سبحانه وتعالى فإنه يتصف بالعزة الكاملة. نعم. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميون هم العرب كما قال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ وآكد، كما في قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به. وكذا قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: لأنذركم به ومن بلغ. وقوله إخبار عن القرآن، وقوله إخبارا عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم. وقد قدمنا تفسير ذلك في سورة الأنعام بالآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. نعم. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا. الأميين أي الذين لا يكتبون، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وأراد بهم هنا العرب. فأراد أن يحل إشكالية الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو يقول: وكأن الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى العرب خاصة، فهذا لا، غير صحيح، هذا المفهوم غير صحيح، بل إن المقصود الامتنان عليهم. الله عز وجل قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما وجه الامتنان عليهم؟ قال أهل العلم: ثلاثة أوجه في امتنان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، أي إلى العرب. أما الأمر الأول فلموافقة ما تقدم من البشارة التي جاءت في كتب الأنبياء السابقين. والأمر الثاني لمشاكلة حاله لحالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فمع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب أنزل الله جل وعلا عليه هذا الكتاب وأرسله بهذه الشرائع، ولم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو يكتب إلا أبو الوليد الباجي أظن من المالكية، وخطأه العلماء في ذلك. الامتنان الثالث أو وجه الامتنان الثالث في ذلك لئلا يظن به أنه يعلم كتب من قبله، يعني لم يأخذ من الشرائع السابقة حتى يأتي بها في هذا الدين، فهو لا يقرأ ولا يكتب. ومن هنا تبطل مقولة بعض المستشرقين الذين حاولوا أن يشوهوا مصادر التشريع وقالوا بأن القرآن عبارة عن نصوص من اليهودية ومن النصرانية، وأن الفقه الإسلامي عبارة عن نصوص من الفقه اليوناني أو غير ذلك. هذه أباطيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب حتى يأخذ من الكتب السابقة، ودلائل المقارنات واضحة جدا بين نصوص الشريعة وبين نصوص التوراة والإنجيل. فإذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة ما ورد في سياق الآيات في قوله جل وعلا وآخرين منهم، أي من غير العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة فرسالته رسالة عالمية، ومعنى ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يعتنق شخص على هذه البسيطة غير دينه صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام. نعم، لا يكره أحد على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما يدخل بقناعة، ولكن الدين الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قال رحمه الله وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة على حين فترة من الرسل وطموس من السبل، وقد اشتدت الحاجة إليه، وقد مقت الله أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي نزرا يسيرا ممن تمسك بما بعث الله به عيسى بن مريم عليه السلام. ولهذا قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعث على حين فترة من الرسل، فإن الله جل وعلا مقت الناس عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا على الدين الصحيح، أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من اتبع عيسى عليه الصلاة والسلام فيما أنزل من الإنجيل في زمانه عليه الصلاة والسلام في زمن عيسى فإنه من أهل الإيمان، ومن اتبع ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة في زمنه عليه الصلاة والسلام فإنه كذلك من أهل الإيمان. وما بعد ذلك حصل التحريف، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا أرسلناك كافة للناس لجميع الخلق. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية لجميع الخلق. قال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه وقلبوه وخالفوه واستبدلوا بالتوحيد شركا وباليقين شكا وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله. وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق، فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم، والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة ورضا الله عنهم، والنهي عما يقربهم إلى النار وسخط الله، حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب في الأصول والفروع. وجمع له تعالى وله الحمد والمنة جميع المحاسن ممن كان قبله، وأعطاه ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا يعطيه أحدا من الآخرين، فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. الله جل وعلا مهد لمبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالبشارات التي كانت في الكتب السابقة، سواء فيما يسمى بالعهد القديم هو التوراة أو بالعهد الجديد وهو الإنجيل، جاءت بشارات، وكانت عدد البشارات 11 بشارة حتى بعد التحريف، بعد ما حصل من تحريف في الألفاظ وفي المعاني في التوراة بقيت 11 بشارة، وبقيت في الإنجيل 7 بشارات بحسب ما عده العلامة رحمة الله الهندي رحمه الله في كتابه إظهار الحق، فذكر هذه البشارات وسردها. فهذا كان من التمهيد لمبعثه عليه الصلاة والسلام البشارة. ثم لما بعثه الله جل وعلا أعطاه من الخصائص والمحاسن ما لم يعطي لمن قبله صلوات الله وسلامه عليه، وصلوات الله وسلامه على أنبيائه جميعا. ومن أظهر هذه الخصائص كما قلنا أنه بعثه إلى الناس كافة. نعم. وقوله وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم، قالوا: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وأبي جرير وابن جرير. ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية، وعلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، لأنه فسر قوله وآخرين منهم بفارس، ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى اتباع ما جاء به. ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله وآخرين منهم لما يلحق بهم قال: هم الأعاجم، وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: وآخرين منهم لما يلحق بهم، يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وهو العزيز الحكيم أي ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره. وقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال جل وعلا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فذكر العرب في قوله الأميين، ثم قال وآخرين منهم. ما معنى منهم؟ ما المقصود بكلمة منهم هنا؟ ولماذا جاء هذا اللفظ؟ فهؤلاء من الأعاجم، فكيف قال الله جل وعلا منهم؟ قال أهل العلم معنى ذلك أنهم لو أسلموا صاروا منهم، لو أسلموا صاروا منهم، لأن أهل الإسلام يد واحدة ويجمعهم دين واحد وملة واحدة. ولذلك كانت علاقة المسلم بأخيه المسلم أقوى من علاقة النسب بين الأخ وأخيه، علاقة الدين أقوى. ومن دلائل ذلك كما ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير قوله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال من دلائل ذلك أن الإنسان لو لم يكن على الإسلام كان أخوه مسلما فإن أخاه في الإسلام أقوى في علاقته به من أخيه في النسب. ولذلك إذا مات المسلم فإن أخاه يرثه إذا كان على الإسلام، أخوه الذي من صلب أبيه وأمه، إن لم يكن على الإسلام فإنه لا يرثه. أين يذهب ماله؟ إلى بيت مال المسلمين. إذن يرثه الأباعد. فكانت علاقة الدين هنا أقوى من علاقة النسب، أقوى من علاقة النسب. فلذلك قال وآخرين منهم، يعني إن أسلموا صاروا منهم. ولذلك لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض وأسود إلا بالتقوى. فقال هنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال يعني ما أعطى الله محمدا من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته، أمته أمة الإجابة من العرب ومن غيرهم، كل من دخل في هذا الدين فهو من أمة الإجابة الذين استجابوا لأمر الله جل وعلا وقبلوا دينه. وقيل المراد بفضل الله جل وعلا هنا الهدى والإسلام، وهذا كما مر معنا كثيرا هو من تفسير الآية ببعض أفرادها. نعم. قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا ولم يتفهموه ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقالها هنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. نعم. ثم ذكر الله جل وعلا أمر الكلام عن حال اليهود مع التوراة، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا ضرب مثل والأمثال في القرآن كثيرة لتقريب المعاني. فهنا ذمهم الله جل وعلا بأن حالهم كحال الحمار الذي يحمل أسفارا على ظهره من الكتب النافعة القيمة التي فيها من الحكم وفيها من المواعظ وفيها من الحدود وفيها من الشرائع، ومع ذلك لا ينتفع بها. وهم في حالهم هذا أنهم أنزل عليهم هذا الكتاب وهو التوراة وفيه من النجاة لهم، ومع ذلك لم يعملوا به، فكان حالهم كحال الحمار، بل إن حال الحمار أهون لأنه غير مكلف، غير مكلف بالفهم، أما هم فهم مكلفون. ولذلك الواحد منا في يومه وليلته يقول أكثر من 17 مرة، 17 مرة فقط في صلاة الفريضة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ الذين لا يعملون بما علم، وجاء في تفسير اليهود لأنهم لا يعملون بعلمهم. والضالون هم الذين يعملون بغير علم بجهل، وجاء في تفسيرها النصارى. وهذه الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، جاءت نعم في ضرب المثل على اليهود، لكن قال أهل العلم هي أيضا عامة حتى في من أعطي القرآن ولم يعمل به، ولم يعمل به ولم يتدبر معانيه، فهذه مصيبة. أول من تسعر بهم النار ثلاثة: ورجل يقول يا ربي قرأت القرآن فيه، قال إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى نار جهنم عياذا بالله، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فقضية العمل بالعلم قضية مهمة بل في غاية الأهمية. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، ولا سيما قضية القرآن، فإن التعبد لله سبحانه وتعالى بالقرآن في أمور أربعة: في تلاوته وحفظه، يقول عليه الصلاة والسلام له بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وفي تدبر معانيه: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي العمل بمقتضى الأوامر التي فيه والانتهاء عن النواهي. والأمر الرابع في الاستشفاء به: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والقرآن كما في الأثر حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. هذه الآية وإن كانت في ضرب المثل باليهود هي كذلك في من لم يعمل، في من لم يعمل بعلمه. فهذه تدل على خطورة عدم العلم بالعمل. قال الله جل وعلا بعد ذلك، قال: وقال هنا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين علم الله جل وعلا أنهم لا يريدون سبيل الهداية. ولذلك فرق بين شخصين كلاهما لم يوفق للهداية أو لم يسلك سبلها، أما الأول فعن جهل أو ضعف نفس لكنه إن ذكر تذكر ورجع وأناب، والآخر معرض عن الحق يبين له الحق فيعرض عنه، تبين له الهداية ينأى عنها، يعطى النصيحة التي تنفعه في أمر دينه في أمر معتقده فلا يقبل هذه النصيحة، فهذا أخطر وهذا أشد. ولذلك مثل هذا لا يوفق للهداية لأنه لا يرغب بها. أما الإنسان الذي يحصل له زلل أو يحصل له ضعف فربما يتنكب الصراط أحيانا ويعود أحيانا، يقف ويمشي، يزحف مرة ويمشي مرة، فهذا لا زال في صراع مع نفسه حتى تغلب عليه إما النفس اللوامة التي تعينه على أمر الخير، وإما النفس الأمارة بالسوء التي تعينه على ترك الطريق الصحيح وعلى فعل الشر. إذن الشاهد من هذه الآية أن الله جل وعلا ذم الذين لا يعملون بعلمهم، فإذا كان الله جل وعلا قد وفقك للهداية وأعطاك من كتابه وبين لك من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذه نعمة عظمى، وينبغي للإنسان أن يتبع العلم بالعمل. نعم. ثم قال تعالى: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي إن كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمدا وأصحابه على ضلالة فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمونه. قال الله تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور، والله عليم بالظالمين. وقد قدمنا في سورة البقرة الكلام على هذه المباهلة لليهود حيث قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. وقد أسلفنا الكلام هناك وبينا أن المراد أن يدعو على الضلال من أنفسهم أو خصومهم، كما تقدمت مباهلة النصارى في آل عمران. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومباهلة المشركين في سورة مريم، قال تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل لعنه الله: إن رأيت محمدا عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. رواه البخاري والترمذي والنسائي. نعم. ثم قال الله جل وعلا: قل يا أيها الذين هادوا، هذه من أسماء اليهود، يقال اليهود الذين هادوا، أهل الكتاب، وغير ذلك من الأسماء التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. قال: إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لماذا أو ما هو قولهم في ذلك أنهم زعموا أنهم أولياء لله؟ قالوا: النبوة لا تكون في غيرنا، قال النبوة لا تكون في غيرنا. هناك بشارات في التوراة عن مبعثه عليه الصلاة والسلام لم يقبلوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بني إسرائيل، فلم يقبلوا التصديق بمبعثه عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية جاءت في معنى المباهلة. ما هي المباهلة؟ المباهلة أن يجتمع القوم إن اختلفوا فيقولون لعنة الله على الظالم منا، لعنة الله على الظالم منا، هذه المباهلة. يأتي الواحد هو ويأخذ أبناءه ويأخذ كذا ويدعو على نفسه إن كان كاذبا أو كان ظالما أن عليه لعنة الله. وقد تقدم معنا إن كنتم تذكرون. لكن هنا تنبيه، المباهلة لا تجوز إلا في أمر مهم شرعا. معنى ذلك ما يتساهل فيه بعض الناس إن اختلفوا قال تعال نتباهل، فهذا لا يجوز. أولا المباهلة هي آخر ما يكون من العلاج، يعني بعد النذارة وبعد بيان الحجة وبعد إيضاح الدلائل والأدلة تأتي بعد ذلك قضية المباهلة، فهي فاصلة. ومن آياته سبحانه وتعالى أن المباهلة لا يكون بعدها إلا هلاك أحد المتباهلين الكاذب منهما، وهذا قد حصل في تاريخ هذه الأمة. وربما مما يذكر هنا ما حصل لكبير القاديانية أحمد ميرزا غلام القادياني حينما باهله الشيخ من إخواننا من الهند، ما شاء الله مجموعة كبيرة، ثناء الله الآمر تسري رحمه الله الذي باهل هذا أحمد ميرزا غلام على باطله الذي جاء به، فهلك بعد ذلك بفترة يسيرة، هلك وفي حالة شنيعة. المقصود بهذا أن لا يتهاون الإنسان في قضية المباهلة على كل شيء، بل لا بد من أن يكون في أمر مهم وقع فيه عناد لا يدفع إلا بالمباهلة، لا يدفع إلا بالمباهلة، فأمر شرعي وليس في كل شيء يسارع الناس إلى قضية المباهلة. فالله عز وجل ذكر قضية المباهلة مع اليهود، ذكر قضية المباهلة مع النصارى، كما قال جل وعلا فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم. وقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، كقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني الله جل وعلا قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لابد هذه الحقيقة العظيمة وهي قضية الموت. قال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، وذكر الله جل وعلا هنا ما يقتضي أنه خبير بخفايا النفوس، يعلم الصادقة من الكاذب جل وعلا، يعلم عالم الغيب ويعلم عالم الشهادة، فالغيب عنده شهادة جل وعلا لا تخفى عليه خافية. قال ثم فينبئكم بما كنتم تعملون، أي من تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبئكم يوم القيامة بهذا الأمر الذي سلكتموه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

إن جلس الإمام على المنبر، النداء الذي هو الثاني في المساجد التي تؤذن بأذانين، وهو النداء الذي يجلس فيه الإمام أو الخطيب على المنبر. وسيأتي بيان أنه لما كثر الناس و يعني تشاغلوا في الأسواق أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأن يسبق ذلك نداء يعلم الناس بالاستعداد ليوم الجمعة. فقال جل وعلا: إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي في أصله هو المشي السريع، ولذلك وضح العلماء أنه ليس هنا المراد به في الآية، لأن المشي بسرعة هذا جاء النهي عنه. الإنسان إذا جاء إلى الصلاة يأتي وعليه السكينة والوقار، يأتي بهدوء، حتى إذا جاء إلى الصلاة وإن فاتته بعض الركعات لا يركض لا يسرع، لأن المطلوب في ذلك أن يكون على طمأنينة. فقال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا من الدلائل أن يوم الجمعة ليس من أيام الإجازة، بل هو من أيام العمل، ولا يصح أن يعتقد بأن هذا اليوم هو يوم إجازة شرعا. واضح؟ كونه يعني تقرر دولة من الدول أن هذا يوم إجازة أو ليس بيوم إجازة، هذا أمر تنظيمي في هذه القضية. أما من حيث أنه يوم إجازة شرعا لا، بل جاء عن أهل العلم بيان أن هذا من الأخطاء. فالأصل أنه يوم عمل، ولذلك قال الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعد ذلك أو أمر بعد ذلك بالسعي بعد انقضاء الصلاة، فدل على أن هذا اليوم هو من يوم الأعمال، من أيام الأعمال. هذا هو الأصل في هذا الأمر. فقال جل وعلا: فاسعوا إلى ذكر الله. هل المراد بذكر الله الصلاة أم المراد بذكر الله موعظة الخطيب؟ بكلا القولين جاءت كتب التفسير ويتضمن الأمرين، يتضمن الأمرين. فاسعوا إلى ذكر الله أي إلى أمر الصلاة، فالصلاة يطلق عليها بأنها الذكر، وكذلك يراد بذلك موعظة الخطيب وهو الاستماع إليه والانتفاع بكلامه. نعم. ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها، لما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة، أجر صيامها وقيامها. وهذا الحديث له طرق وألفاظ، وقد أخرجه أهل السنن 4 وحسنه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجاه. نعم. ذكر هنا جملة من سنن صلاة الجمعة بعد أن طبعا ناسب أن يذكر أو أن يذكر تفسير هذه الآية في قضية الإتيان إلى صلاة الجمعة، ذكر شيئا من هذه السنن، حوالي ذكر أظن 7 من السنن. فقضية الاغتسال وقضية التبكير، قد جاء في الحديث من أتى أو من راح في الساعة فكأنما في الأولى يعني فكأنما قرب بدنه، قرب ناقة يعني تصدق بها، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ما هذه الساعات؟ هذه الساعات تبدأ من بعد الشروق، شرقت الشمس فيبدأ هنا نيل الأجور في التبكير لصلاة الجمعة، وهذا سنة في الحاضرين وليس في الخطيب، إنما الخطيب يأتي في وقت الخطبة، يأتي في وقت الخطبة. وهذا يدل على قضية المبادرة إلى هذا الأمر، فإن الناس الآن يتأخرون، وربما البعض يتأخر حتى عن خطبة الجمعة فلم يبق له من جمعته شيء، وهذا من التفريط الكبير، أن الناس لا يحرصون أو كثير منهم لا يحرصون على التبكير وعلى الاتيان بهذه السنة. قال ومشى ولم يركب، إن كان المتيسر له المشي فإن الأرض تكتب الآثار كما جاء، الأرض تكتب آثار الإنسان، لكن إذا كان هذا فيه نوع مشقة أو في أيام حر فلا شك أن الأسهل عليه أن يركب. قال ودنا من الإمام، هذا من لوازم التبكير أنه إذا جاء مبكرا دنا من الإمام، قرب من الإمام، وهذا له أيضا فيه زيادة في الأجر. قال واستمع ولم يلغو، يعني لم يتكلم، أنصت، لأن هذه موعظة، وللأسف أن بعض الناس لا يسمع من المواعظ إن كان يسمع إلا في خطبة الجمعة، ومع ذلك يتهاون في هذه الموعظة فتكاد تخلو حياته من المواعظ، فهو غير حريص على المحاضرات العلمية ولا على المواعظ الشرعية، وغير حريص على خطبة الجمعة التي يجب عليه أن يحضرها، يجب عليه أن يكون مبكرا فيها، أن يعتني بسماعها لما فيها من المواعظ. كذلك بعد ذلك ذكر أن يلبس أحسن الثياب، أن يتطيب ويتسوك ويتنظف. نعم. قال ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر. وفي حديث أبي سعيد المتقدم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من طيب أهله. وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما ولما بينها وبين الجمعة الأخرى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال ما على أحدكم إن وجد سعة إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. رواه ابن ماجه. هذا كله من الحرص طبعا على التزين والتطيب والتنظف لصلاة الجمعة، وأن الإنسان لا يأتي بثياب عمله لما فيها من الرائحة والعرق. وقد جاء في الحديث إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بل ذكر أهل العلم حرمة أن يأتي الإنسان بثياب عمله التي يعني فيها من رائحة العرق الكريهة، حرمة أن يأتي إلى المسجد إذا كان هذا حاله. فإن كان مفرطا عنده ما يغير به الثياب وعنده ما يتنظف به ويتطيب، وإلا كان آثما. ثم قضية غسل الجمعة هل هو واجب أو ليس بواجب في المسألة خلاف، وعلى كل حال فإن الإنسان يعتني بهذه السنن ويحرص على أن ينال الأجور فيها. نعم. وقوله تعالى إذا نودي للصلاة، المراد بهذا النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج فجلس على المنبر، فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه، فهذا هو المراد. فأما النداء الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس، كما رواه البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر، فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوار على الزوراء أحسن الله إليك، يعني يؤذن به على الدار التي تسمى بالزوراء، وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد، وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان، ويعذر المسافر والمريض وقيم المريض وما أشبه ذلك من الأعذار كما هو مقرر في كتب الفروع. يعني ذكر هذه القضية وقد سبق أن نبهنا عليها، ولكنه ذكر هنا من لا تجب عليهم الجمعة النساء والصبيان والمسافر والمريض. القيم على المريض يعني الذي قائم عليه بحيث أن المريض لا يستغني عنه، أما إن كان المريض يستغني عنه فإن صلاة الجمعة عليه واجبة. نعم. وقوله وذروا البيع أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة، ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني، واختلفوا هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا على قولين، وظاهر الآية على الصحة كما هو مقرر في موضعه، والله أعلم. نعم. قال وذروا البيع أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة، اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني الذي يكون فيه الخطيب على المنبر، هذا النداء الذي هو الأذان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأذان الوارد عن عثمان فإذا أذن فلا يمنع من البيع، لكنه يحث على قضية حضور الجمعة. لكن هنا ننبه إلى قضية، أذان عثمان رضي الله عنه سنة لخليفة راشد وأمر ذكره أهل العلم وقبلوه، لكن ما هي الصفة؟ ليس كما يعني يفعل الآن أن المؤذن يؤذن ثم يقف خمس دقائق ثم يرجع، فهذا ليست صفة أذان عثمان ولا هي مقصودة، إنما المقصود أن يكون قبل ذلك بحيث أن الناس يتهيئون للصلاة ويعلمهم فأما هذا الأمر فلا انتفاع منه في المقصود المراد. ما كان أذان عثمان قبل دقائق يسيرة، إنما كان هذا في أول النهار، يعني مثلا في العاشرة أو في التاسعة، بحيث يكون بقي من الوقت ما يتهيأ به الناس يذهبون ويغتسلون ويبكرون إلى الصلاة. ثم مسألة وهو الذين تجب عليهم صلاة الجمعة لا يجوز لهم البيع والشراء بعد النداء، ومن لا يجب عليه صلاة الجمعة مثل المرأة أو الصبيان أو المسافر هل يجوز له البيع والشراء؟ نعم يجوز، لا حرج عليه في ذلك. وهل يصح البيع، يعني يعقد البيع، هل يصح هذا البيع ينعقد مع كونه محرم؟ حصل بيع، هل هذا ينعقد أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، لكن الصواب والله أعلم عدم انعقاده، يعني هذا البيع باطل لأنه يشغل عن الصلاة، ولأنه عقد نهي عنه لأجل العبادة، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. نعم. وقوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى الصلاة خير لكم، أي في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون. وقوله فإذا قضيت الصلاة، أي فرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. وروي عن بعض السلف أنه قال من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، لقول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم، قال فإذا قضيت الصلاة فرغ منها فانتشروا في الأرض، عودوا إلى تجارتكم وإلى بيعكم وإلى شرائكم، وهذا كما قلنا يدل على أنه ليس بيوم إجازة الأصل من ناحية شرعية. وقال ذكر هنا عن عراك ابن مالك وهو تابعي من رواة الحديث، روى عن أبي هريرة وروى عن عائشة، ذكر عنه يعني من قوله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد وقال اللهم أجبت دعوتك، يعني في إتيان الصلاة، وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. أما ما روي عن بعض السلف من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له 70 مرة، ليس في ذلك أو ليس على ذلك دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الآثار المروية في ذلك، فلا يعني يعول عليه في باب الفضائل. نعم. وقوله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة. وقال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضجعا. هنا إلماحة عظيمة في قضية العبادة، وهو أن الإنسان حتى إذا انتشر وذهب إلى التجارة لا ينسى ذكر الله، ومعنى ذلك أن ذكر الله ملازم للعبد. عبادة يسيرة لا تنفق فيها مالا ولا تكد فيها بجوارحك ولا فيها نوع مشقة، مجرد تحريك اللسان بالذكر، أنت في تجارتك سبح استغفر كبر. قد جاء في الحديث أن العبد ما من ساعة تمر عليه لا يقول فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، قال إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة. فيحرص الإنسان على ذكر الله جل وعلا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فيعود الإنسان نفسه على الذكر، ومن تعود على الذكر لزمه الذكر. وإذا ابتعد الإنسان عن الذكر كان أثقل ما عليه أن يجلس لذكر الله أو أن يحرك لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، مع سهولة العمل وعظيم الأجر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فيها مغفرة فيها أجر عظيم، لكن الإنسان يصرفه الشيطان وتصرفه نفسه الأمارة بالسوء عن هذه الفضائل. وأنت تقود سيارتك استغفر، اقرأ بعض الآيات من محفوظاتك وهو أعظم الذكر، تلاوة القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة، في بعض الروايات يستغفر أكثر من 70 مرة. فتعويد اللسان على ذكر الله سبحانه وتعالى في أوله مجاهدة حتى تعتاده النفس، فإن اعتادته النفس لن تنفك عنه. وكثير الذكر مع ما ينال من الأجور العظيمة هو دائما في عبادة وفي تحصين شرعي، يقرأ أذكار الصباح ويقرأ أذكار المساء، إذا دخل بيته ذكر الله، وإذا خرج من بيته ذكر الله، وإذا جاء إلى طعامه ذكر الله، وإذا آوى إلى فراشه ذكر الله، وإذا قام من نومه ذكر الله، قد تعود لسانه على ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا رأى شيئا يعجبه قال بارك الله، لا قوة إلا بالله، وهكذا هو دائم الذكر. هذا قريب، الإنسان إذا أحب شيئا أكثر من ذكره. والذي يذكر الله جل وعلا كثيرا هذا دليل على قربه من ربه سبحانه وتعالى، وما أعظم هذا القرب وما أنفعه للعبد. كلما ابتعد الإنسان عن ذكر الله كلما قرب من ذكر غيره ومن الانشغال بغيره. بعض الناس كثير الترنم بالأغاني ليل ونهار أو بغير ذلك، قد سيطرت على قلبه واستولت على فؤاده حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، كما قال ابن القيم لا يمكن أن يجتمعان في قلب واحد، يغلب أحدهما على الآخر. إما أن يغلب القرآن على قلب الإنسان فيطرد غيره من المساوئ، وإما أن تغلب هذه الأمور على قلب الإنسان فيخرج القرآن وينشغل القلب بالتفاهات والترهات. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة في هذا الباب، فالإنسان يعود نفسه على ذكر الله جل وعلا ولو بالشيء اليسير في التسبيح والتحميد والتهليل ونحو ذلك. فالله جل وعلا قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني لا تنشغل عن ذكر الله جل وعلا حتى وأنت في العمل بالذكر اليسير. فيذكر الإنسان ربه جل وعلا على كل حال. والفطن من استغل أوقاته في هذه العبادات ولو هذه الأمور اليسيرة من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذ، فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، أي على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين، منهم أبو العالية والحسن وزيد بن أسلم وقتادة، وزعم مقاتل بن حبان أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم وكان معها طبر، فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر إلا القليل منهم، وقد صح بذلك الخبر. فروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت عير أحسن الله عليك قدمت عير قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس وبقيتنا 10 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أخرجه في الصحيحين. وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقدمت عير إلى المدينة، فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي نارا. ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وقال: كان في الاثنى عشر الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني هذا فيه الحث على أن الإنسان إذا أقبل على العبادة أن يفرغ لها قلبه وأن يقبل عليها بكليته، وأن لا يتشاغل بما يشغله عنها. وهكذا في جميع العبادات، ليس فقط في صلاة الجمعة، في مجالس العلم، في حال الصلاة، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، في حال قراءة القرآن. فينبغي على الإنسان أن يقبل على العبادة بكليته، أن يقبل عليها بقلبه، يجلس مجالس العلم وهو يلعب بهاتفه، يأخذ المصحف ويطالع في الجوال وما فيه من رسائل ويرد على الاتصال، فباله مشغول. وهذا كان أمرا مذموما عند السلف، إن هذا يدل على عدم اليقظة، على عدم الانتباه. وهذه الأمور تشغل الإنسان، فتأتيك من الاتصالات وتأتيك من الرسائل في وقت أداء عبادة، في وقت تلاوة قرآن، في وقت حضور مجالس العلم، فترد على جميع الرسائل وترد على الاتصالات وتتشاغل بذلك. وهذه الأمور ممكن أن تدرك، ومن اليسير أنك تقوم بالمهم منها بعد الدرس أو بعد قراءة القرآن أو في الصلاة. البعض إذا دخل إلى الصلاة ترك هاتفه بصوت، فإذا رن أخرج الهاتف وينظر ثم يعيده، فيأتيه الاتصال الآخر فيخرج الهاتف. ماذا يبقى لك من صلاتك؟ يدخل الرجل إلى الصلاة يكتب له نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها، يخرج من الصلاة ربما ولم يكتب له شيء، باله مشغول. وأنت طبيب نفسك في هذا، وينبغي عليك أن تعالجها، لا أن تتهاون في هذا الأمر. احبس نفسك لله سبحانه وتعالى في أداء العبادة في مجالس العلم، احبس نفسك لذلك. في تلاوة القرآن، في دخولك في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، في استماعك للموعظة، في جميع العبادات، في وقت تسبيحك أو تهليلك أو الاستغفار، لا تتشاغل. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة يا إخوة. البعض يقول الآن يعني يوجد من وسائل التواصل، فممكن للإنسان مثلا أن يحضر عن بعد. لا شك هذا من الأمور المتيسرة التي يسرها الله جل وعلا، ولكنه من الأمور التي قد لا تتحقق لدى الكثير بسبب الانشغال إذا كان في غير مجالس العلم الحقيقية وليست الحكمية. وهل الأجر لمن حضر وتعنى في الحضور، كلف نفسه أن يأتي إلى مجالس العلم، مثل الأجر لمن استمع؟ لا أبدا. فإياك أن تكون هذه الوسائل، هي وسائل الاتصال، إياك أن تكون سببا لحرمانك من أجور كثيرة. هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، والإنسان في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى ويحضر مجالس الذكر، وغالب من يحضر هذه المجالس لا يتشاغل بشيء آخر. أما إذا كان في بيته فإنه يتشاغل، هذا يكلمه، وربما تشاغل بصنع شيء، وربما يرد على الهاتف، وربما يخرج ويصنع له شاي ويصنع له طعاما وهو يستمع إلى الدرس. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن تكون مع الدرس ومع غيره. يعني قد تعذر المرأة أو يعذر من لا يتيسر له مثلا الحضور، لكن ينبغي على الإنسان أن يجاهد نفسه. حفة الجنة يا إخوة بإيش؟ المكاره، والمكاره فيها مجاهدة للنفس. فمن يريد الأجر ومن يريد أن يربي نفسه، ليس فقط الأجر، يربي نفسه على الصبر، يربي نفسه على الامتثال للسنن الواردة، يربي نفسه على التربية في مجالس العلم، فلا بد له من أن يجاهد نفسه على الحضور. ولا تكن هذه الوسائل سبب للمنع من الحصول على الأجور الوافرة، بل ينبغي أن تستعمل فيما لا يتيسر ما هو أولى منها. فإن تيسر ما هو أولى منها من حضور مجالس العلم فلا شك أن هذا أولى وألزم وأفضل وأكمل، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. نعم. وفي قوله وتركوك قائما دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما. وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وقوله قل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، أي لمن توكل عليه وطلب الرزق في وقته. يعني الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى فهو الرزاق وهو الرازق جل وعلا، هو الباسط المعطي الوهاب المنان الكريم. أسماء كثيرة لله تدل على الإعطاء، على المنة للعباد، فيتوكل الإنسان على ربه جل وعلا. قد يعطى من الرزق الشيء اليسير لكن فيه بركة عليه وعلى أهل بيته، وقد يعطى من المال الكثير لكنه ممحوق يمحق لا بركة فيه. فالذي أمرك بأداء العبادة امتثل له فهو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمرك بالعبادة وتكفل لك بالرزق، فلا يشغلك الرزق عن العبادة. هذه السورة العظيمة تضمنت الكثير من الأحكام، طبعا لم نتطرق إلى الأحكام الفقهية المتعلقة بصلاة الجمعة وبخطبة الجمعة، ليس هذا يعني مجالها في التفسير، لكن مما تضمنته هذه السورة مسألة تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، وكذلك تضمنت الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام والامتنان على هذه الأمة بمبعثه عليه الصلاة والسلام لها. كذلك فيه بيان حال اليهود مع كتابهم وما حصل منهم من عدم العمل بالعلم، وما فيه من التحذير أيضا لمن لم يعمل بعلمه. كذلك فيه الأمر بالسعي إلى الصلاة وخاصة أمر الجمعة، وفيه التحذير من التخلف عنها وعدم الانشغال عن العبادة بأمور التجارة أو بأمور الرزق. وفيه بيان أن يوم الجمعة هو يوم عمل واجتهاد وتحصيل وتجارة، وفيه أيضا عدم صحة البيع بعد النداء الذي يجلس فيه الخطيب على منبره. هذه بعض ما تضمنته هذه السورة من الأحكام ومن المسائل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم جميعا التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.